وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا محمد محمد الله يهديك صباح الحوس عليك وانت داليتي في جيبك أن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أتم ذلك الأحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا في هذه المدينة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. هذه المدينة التي إذا ذكرت ذكر العلم وإذا ذكرت ذكرت دار الحديث التي كان يشرف عليها علماء هذه البلاد. صلى الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يجعل من أبنائها خير سلف بخير خلف. وفي الحقيقة ما الإخوة طلبوا هذا اللقاء وما دام هذا اللقاء لقاء أخوي وخاصة في مثل هذه الأيام التي الكثير من إخواننا في الكثير من مناطقنا في حيرة من أمرهم، وهذه في الحقيقة حيرة في غير موضعها، لأن الله عز وجل قد من علينا بهذا المنهج، هذا المنهج القويم الذي أصوله وقواعده قد كفانا إياها خير هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أول السائرين والملتزمين بهذا المنهج القويم. لأن كل دعوة على وجه الأرض إلا وتمشي على حسب أصول واضعيها. دعوتنا هذه دعوة ربانية، دعوتنا هذه أول الداعين فيها هو سيد ولد آدم، أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي ما فارق هذه الدنيا إلا بعد أن أقام الحجة وأقام الله جل وعلا به الحجة على الخلق وأتم المحجة بيانا وإيضاحا وتأصيلا وقال تركتكم على المحجة البيضاء، وفي رواية على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، شقي، لأنه ترك أصولها، لأنه انحرف فيها، لأن هذه الدعوة يقال فيها ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في مدينته المدينة النبوية المباركة، المدينة تنفي خبثها، فكذلك هذه الدعوة تنفي خبثها، قد يندس فيها المندسون، وقد يستغلها المستغلون. كاين بعض الناس يمشيوا مع الريح، مع الموجة، إذا شافوا الكفة للدعوة السلفية ركبوها، وإذا شافوا الكفة لدعوة أخرى لبسوا لباسها، ناس دع مصالح، صلى الله عليه والعافية. أما الذي أنعم الله جل وعلا عليه بمعرفة هذا الحق، بمعرفة هذا المنهج، منهج الحق، والتزم هذا المنهج حقيقة لا ادعاء، صار على أصوله، ونحن دائما وأبدا نقول لإخواننا نحن نتعاون مع إخواننا جميعا، ولا نعمل بمفردنا، لأن هذه الدعوة لا بد فيها من الاجتماع، ولا بد فيها من الجماعة، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. هذه الأخوة نعمة من أعظم نعم الله علينا، بنعمته أصبحنا إخوانا، ولكن كيف وصلنا لهذه الأخوة؟ كيف وصلنا لتحقيقها؟ وصلنا لتحقيقها بداية الآية، باعتصامنا بكتاب الله جل وعلا، أو بحبل الله الذي فسره المفسرون بأنه الإسلام، وبأنه القرآن، وبأنه دين الله تبارك وتعالى، وهذه كلها تجتمع ولا تتفرق، الالتزام بالكتاب والسنة، ونحن الالتزام بالحق، الحق جمعنا، والحق هو بغيتنا، ودائما وأبدا هذه دعوتنا، ولهذا دائما وأبدا ندعو إخواننا بدعوة أئمتنا، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء هم الذين التزموا حقيقة. تسمع لمثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ما زال مع الصحابة، وكان في زمانه شيء من التابعين، من كبار التابعين، ناس مؤصلة، ناس تشبعت بهذا المنهج الحق يسري في عروقهم، لما يقول ناصحا وموجها وداعية من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فليستند مات، من مات؟ مات سيد الأولين والآخرين، فداه أبي وأمي، كان مات كبار الصحابة، مات أبو بكر الصديق، مات عمر رضي الله تعالى عنه، مات عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، والذي الكثير منا لا يعرفه، وهو معدود من كبار كبار الصحابة. ويوم وفاته تأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا شديدا. وفي أمثال هؤلاء قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا الميثاق، ثم شهادة من الله عظيمة لهم: وما بدلوا تبديلا. هذا الذي نسميه الثبات على الحق، وهذا الذي ندعو ربنا جل وعلا في كل صلاتنا بل في كل سجودنا أن يثبتنا عليه، أن يثبتنا على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذه دعوتنا يا إخوان، دعوتنا ليست لأسماء ولا لجماعات ولا لحزبيات ولا لأئمة ولا لعلماء. الأئمة والعلماء ندعو إخواننا للرجوع إليهم والالتفاف حولهم، لأن هذا سبب من أسباب ثباتنا على الحق. والذي يظن خلاف ذلك هذا زائغ هالك نعوذ بالله. اللي يظن أنه يستغني بما عنده، يستغني بما عنده عن أمثال هؤلاء الكبار الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم والالتفاف حولهم ولزوم غرزهم، لأن هذا سبب من أسباب الثبات العظيم. قال: فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أي حي بعد المعصوم لا تؤمن عليه الفتنة أبدا. وكلكم سمع تلك الآثار المروية عن كبار الصحابة في مثل هذا الباب. عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق يقول: لو كانت يميني أو رجلي اليمنى وطئت الجنة قبل الأخرى ما آمنوا على نفسي مكر الله. ما كان عندهم هذا الاعتداد بالنفس ولا الغرور بما عندهم، يخافون على أنفسهم ويسألون ربهم تبارك وتعالى دائما وأبدا الثبات. الثبات لا يكون إلا على الحق، ولهذا الاجتماع لا يكون إلا على الحق دائما وأبدا. فائدة عظيمة يذكرها أحد الأئمة من أئمة سلف هذه الأمة، ألا وهو سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فائدة من حديث أبي هريرة، حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء ورجلان هذا من التعاون على البر والشفاء، عاون خوف أنا ننسى ونغلط ونسهى. ورجلان تحابا في الله، وبعدها وش قال عليه الصلاة والسلام؟ اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه على ماذا؟ على هذه المحبة، هذه المحبة جمعتهم. وهذه حديث فيه فضل عظيم في التحاب في الله، المتحابون في الله يوم القيامة يا إخوان. الله جل وعلا يجعل لهم منابر من نور، منابر من نور في الجنة، يغبطهم الأنبياء والشهداء، منابر من نور يغبطهم عليها، على هذه المنزلة العظيمة في جنته الأنبياء والشهداء، لا لشيء إلا أنهم تحابا في الله، لا لمصلحة ولا لغرض ولا لمنفعة ولا لدنيا فانية أبدا، في الله تبارك وتعالى. يقول سفيان الثوري، وهذا محل الشاهد: من أحب أخاه في الله، احفظوا هذا عن سلفكم، ثم أحدث أخوه بعد ذلك شيئا ثم لم يبغضه في الله، ما كان حبه له في الله. الله أكبر. هذا تعرف على أخوه، أنا تعرفت على أخي عبد الصمد وأحبه في الله كما أحب سائر إخوان، وبعد ما أقولش عبد الصمد، وبعد أنا إن شاء الله العفو والعافية بسلم عليك، غير تمثيل عبد الصامد مسكين، لعبوها في شياطين الإنس والجن، انحرف في أصل من أصولنا، انحرف عن منهجنا. أنا حبيت في الله، الآن أنا إما أن أحكم الشرع وما كان عليه سلفي، أو أني أحكم عاطفتي. إذا كان العاطفة انتعي، أنا عبد الصمد خويا، مستحيل أن نحذر منه ولا نبعد عليه ولا أبدا، وبعدين ولي ندافع بالباطل. يهودي يقولوا له الناس، يهودي هذا راه شيء خبير يتكلم فيه في في في في في عبد الصمد، واو شيخ كبير ولا ولا ولا ولا صغير، ما على باليش، انا عبد الصمد والقدام وانتهى الامر. هو كان الواجب عليه، وش الواجب عليه؟ اخي عبد الصمد وقع في شيء والجرح فيه مفسر، نروح لخويا انا عبد الصمد، انا نحبه، نروح له: يا عبد الصمد يا اخي، بلغني كيت وكيت، صحيح هذا أم كذب؟ اشتروه عليك. قال: صحيح، هذا الذي قلت. اتق الله يا أخي، هذا باطل، هذا ما ينبغي، وهذا كذا كذا كذا، حرصا على خيره، حرصا على ثباته. ومن أعظم أسباب الثبات على الحق يرحمك الله الإخوان الناصحون. إذا الله عز وجل أراد بك خيرا وفقك لأخ لك في الله يحب لك الخير، هذا والله يعينك على الثبات. تبقى هذا الأخ هذا يبين لأخيه ركب رأسه ولا استجاب لنصحه، وش الواجب بعد ذلك؟ الواجب بعد ذلك يا أخي اجتمعنا نتفرق عليه، هذا هو الواجب، اجتمعنا عليه نكذب نبينا عليه الصلاة والسلام، تفرقنا عليه. وإحنا وش نقوله؟ دعوتنا هذه وش؟ إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فهمنا راح يكون أصوب من فهم هذا الإمام، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. و وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا هو القيام بأمر الله حقيقة الذي قال فيه نبينا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على العاطفة، ظاهرين على وليد بلادي، ظاهرين على الحق، على الحق فقط. وبعدها وش يقول نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذه الطائفة التي نسأل الله جل وعلا أن نسأل الله من قلوبنا أن نكون من أهلها، وحتى تكون كذلك ليس ادعاء والتزاما واستقامة وثباتا على هذا الأمر. لا بد أن نعرف الحق، ولا بد أن نعرف أهله، ولا بد أن نجتمع معه وإن وقع ما وقع. يخالفوننا، يخذلوننا. بعض الناس هذا العصر، بعض الناس يخذل إخوانه في المواطن التي يحتاج فيها إلى نصرته، لا ينصره. هذا هو الخذلان المبين. وبعد تمر سنوات بلجي. صح هذه قالها. أنا تكلمت كلام قبل سنتين على أحد المتطاولين على أئمتنا، الله غالب، أنا ما قدرتش نصبر، غيري بالك أفضل مني وأقوى مني، صبر عادي. اسمع واحد قال الشيخ ربيع كذاب والشيخ عبيد مافيا، عادي اسمعها وهضمها وراح يرقد عادي. أنا والله ما قدرت نرقد، أضعف الإيمان. قلت أن هذا منكر عظيم، فقط منكر عظيم في تغريدة ذاتها، وأنا ما سمعت الكلام، والحمد لله لي ما سمعتوش، يعني قد أتهوى وغيري سمع الكلام، الناقل سمع الكلام. وبعدين هذا المفتري كذبني، قال باللي هذا الأظهر كذاب، وهذا الكلام ما كان ولا صدر. كما تدرس كل كذا اللي تدرس بدر، الله ينورها عليه، ما تقدرش تقول الأخ بدر، ماشي ما تقدرش تقول له، يعني من غير ما تقول له، لأنه مأمور بنصرة أخيه، مأمور بالشهادة بالحق إذا احتيج إليه، والشهادة تكون واجبة ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم. ما المفروض بلا ما نقول الخويا بدر، خويا بدر حق أخيه عليه يعرفه، ينصر أخاه. قال يا إخوان والله أخي هذا ما كذب، ولكن الكاذب الذي كذبه، لأني سمعت أنا هذا الكلام، صح ولا لا؟ الدير هذا بدر بإذن الله، ربي يحفظك بارك الله فيك. لو كان غير جيت انت ما كانوا شهدوك. هذا هو الواجب عليه. بعض إخواننا جزاهم الله خير طالبوهم، وهذو مش حتى إخواننا، بعض شيوخنا، على بالك هذا، على بالك باللي قالوا لهم لازم تشهد، إيه ما خرجناهاش، هذه كانت مجلس بالأمانة ما خرجناهاش، الآن خرجوها. الكبير تاعنا قالنا تكلموا قالهم صحهم، قالهم تكلموا، هذه شهادة لابد تشهد، ما شهدوش عامين. لما المفتري الكذاب تكلم فيهم هذاك الوقت ناضوا وشهدوا. الآن هذا هو القيام، وهذه هي نصرة الإخوان. هذه صورة من صور الخذلان وهي كثيرة، احنا ما نش بصدد التفصيل فيها، وقد أذنا لصلاة العصر. سأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على المحبة الصادقة، وأن نحافظ على هذه المحبة وهذه الجماعة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وحتى نبقى مجتمعين لا بد أن نبقى ملتزمين ثابتين على الحق المبين، ولا بد أن نبقى بغرز علمائنا وأئمتنا متمسكين. لا يعقل بحال من الأحوال نخلينا الكبير للصغير، والبركة في كبارنا، هم الأعلام وهم الأقدار وهم الذين ينظرون إلى مآلات الأمور كما ينبغي. ما تفيقش الدواء. لهذا علماءنا وش يقولوا؟ يقولوا في الأئمة، الأئمة إذا أقبلت الفتنة عرفوها، غير جي مقبلة يعرفوها، ولهذا يحذروا منها. يقولوا الناس اتقوا الله، هذه فتنة لا تدخلوا فيها. شوفوا الله عز وجل كم نفع بهم العباد والبلاد، قامت دعوات للعصيان المدني وللخروج على حكامنا و أهل الصلاح والخير وأهل العلم والبصيرة قالوا لهم اتقوا الله، هذه دعوات شر وفتنة وباطل، وحذروا الأمة من شرها. والله عز وجل عصم الناس من هذا الشر بسبب هؤلاء المصلحين. أما غير العلماء لا يعرفون الفتنة إلا بعد إدبارها، إلا بعد إدبارها. وكان بعضهم ربما يبانوا عند الناس علماء. القرظاوي مثال، القرظاوي تعرفونه، القرظاوي مفسد من المفسدين، وهو من جماعة الإخوان المفلسين. هذا قبل أكثر من 20 سنة لما ناضت ثورة الخميني، من الخميني، وتكلم العلماء تحذيرا من الشيعة ومن شرها، لأن الناس تحركهم العواطف. هم شافوا كده وغلبوا الماريكان زعم بزعمهم، يعيشوا على طريقة الأفلام نفس الشيء. هذا ما هوش منهج ولا طريق صائب أبدا. أنت لابد أن تعيش بشرعك، أن تعيش بما يرضي ربك تبارك وتعالى، هذا يكون باتباع الوحي. أما هذه الأمور هذه لا تجدي. فكان أيامها كبار العلماء حذروا من شر الشيعة. جاهد القرظاوي العام الماضي فقط، قال والله هذوك المشايخ كانوا على حق لما حذرونا من الشيعة، وما سمعنا كلامهم، كانوا على الحق. هذا الآن فاق، بل هذوك هم العلماء، لأنها إذا أقبلت عرفوها. أما هو الجاهل، لأنه ما عرفها إلا بعد أن أدبرت. سأل الله أن يكفي المسلمين أمثال هؤلاء. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وربما ما أدري ذوك السؤال، مدام وقت العصر أنا أجاوب على سؤال واحد من غير أن يطرح، لأني أعلم أنه سيطرح على الأخ مصطفى أصلحه الله وهداه. أنا جاو إخوانكم كلموني، قلت لهم عادي أنا معه في مناصحة قبل أيام، جاءني وذكرته شوية بما خالف فيه إخوانه، كان هو العادة كل ما ينزل العاصمة لابد يجي ضامن. يعني جزاه الله خير في هذا الباب، هذا من حسن ظنه بأخيه ومن حسن تواصله مع إخوانه. المرة الماضية لما جاش، لما أحدث هذا الفتان هذا الفوضى وهذا الضجيج وهذا، وافتح على شبابنا القيل والقال صلى الله العفو والعافية حتى وصل إلى الآفاق. فلبتوا أنا أقول له كيف يعني خالفت العادة؟ تفضل، خالفت العادة ومشيت مع هذا وأنت تعلم أنه مخطئ غير مصيب، وأنت تعلم موقفي معه ومنه لأني كنت ناصحته قبل أن يلج هذه الفتنة أن لا يدخل فيها وأن لا يحشر نفسه في أمر ليس له. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ورغم ذلك ما استجاب لكلام ولا لنصحي، ودخل فيها يعني ذلك الدخول السيء بإساءة الأدب للشيخ عبد المجيد واعتداده بنفسه واغتراره برأيه، حتى مثل ما قال الشيخ فركوس يظن نفسه نبي، الحل بيده وحبال النجاة سيلقيها الدنيا يعني. المهم قال لي أنا كلامه الأخير أعتقد أنه خطأ وكذا، قلت له هذا فقط تعتقد أنه خطأ؟ فدارك محسوب عليه لأنك من جماعته، خاصة بعد صوتية الشيخ عبد الغاني، جمعكم في ربعة أو زكاكم في ربعة، وهذه تزكية خالفناه فيها ولازلنا نخالفه فيها. قلت له على الأقل أنت بين الموقف تاعك، افضع بالحق، أليس حق هذا؟ ما تعرفش أنت فضل الشيخ فركوس؟ قال لي بالا. لماذا لا تصدع بالحق؟ قلت له واجب عليك تكتب شيء تتبرأ من منهج من المنهج السيء لهذا الرجل اللي ربما الناس أنت محسوب عليه. ومن كلامه الأخير في شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه تردد أن يجيبني في المجلس، قال لي أنظر في الأمر، معلش انتظرنا 3 أو 4 أيام وكلمته، يعني انتظر أنه هو يكلمني إما بهذه أو بتلك، ولكن ما كلمني، أنا الذي كلمه لما كنت جاي، كنت أدري أنه سأسأل عنه. قلت له يا مصطفى وش فعلت في الله؟ قال لي لا أكتب. لا تكتب مصر؟ قال لي لا أكتب. جزاك الله خير، سلام عليك. لا يكتب يعني لا يتبرأ من ذلك الرجل ولا يصدع بالحق نصرة لشيخنا، والنصرة هنا واجبة. فجزاك الله خير. ولا قبل أن أتكلم وقبل أن أجلس بين إخواني كلمت الشيخ فركوس، فقال بالحرف الواحد قل فيه كما قال عبد المجيد، يعني الشيخ عبد المجيد. فلهذا أنا أمثال هؤلاء لا أنصح بهم دائما وأبدا، حتى قبل هذه التشغيبات التي وقعوا فيها، ومعروف موقفي وأنا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به أصرح به. معنا بعض الشباب نقول له أنت تصلح أن تدرس في مسجدك، أترك هذه التنقلات من ولاية لولاية وكذا، ما زلت لست أهل لهذا الأمر. ما زال ما ريشت يعني الجنايحين تاعك ما زال هم تصلح غير في مكانك. الحمد لله يعني بعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب. بعضهم لا يستجيب. كلمه هو في هذاك الأمر. الأخي نقول له يا أخي أنا أسأل عنك نقول لا أنصح باستضافتك. تروحوا وين راح في المسجد تاعه تستفدوا من الله ما بالك. أما هو في الغواط وفي ورقلة وفي تمراس هذا لا أراه أهلا لذلك. لأن الناس لكم تعرفوا يعني مثل هذه الأمور تكبر أصحابها. وإحنا عندنا بعض الناس يقول يبالغوا شوية في هذا الباب. يولي يشوف روحه ويغتر بنفسه والأتباع هذا يزيدوا يحملوه على هذا الأمر. إحنا إشفاقا عليهم. ما تكلمنا فيهم ولا طعنا فيهم. ولا قلنا لإخواننا ما تجلسوا لهم. تجلسوا لهم في أماكنهم. ولكن ما تنفذوهمش بالكرسي وتدوهم. بزاف عليهم. هذا هو المقصود. فمنهم من يستجيب ومنهم لا يستجيب. ومنهم من لا يستجيب. فكذلك هؤلاء. هذا ناصحناه وبينا له. احنا لا نخون اخواننا ابدا. والله لا نخونه. واذا قلنا هذا لا ننصح بفلان ليس شرطا ان يكون هذا لاجل علمه. قد يكون لاجل امر اخر. لاجل مخالفته. قد لا ننصح ببعض الشباب لأجل أخلاقهم. لأجل أخلاقهم. أخلاقهم سيئة لا ننصح. لا ننصح أن يستمع الناس حوله. لأن هذا سيزيد من إفسادهم. وإفساد من حولهم. تولي عندهم هذيك الجرأة اللي عند هذوك واللي عندهم سوء الخلق اللي عندهم. وانتهى الأمر. هذا الذي أرادوه لأنفسهم وما أراده له إخوانه. والله إن أحرص الناس على المحافظة على إخوانه جميعا. والله أحيانا نذهب إليهم حتى إلى بيوتهم يبلغنا شيئا فقط حتى يتداركوا الأمر حتى يصححوا الخطأ حتى يرجعوا إلى الحق. لأن هذا غايتنا جميعا. عادي جدا يقول لك خوك هذا أخطأت فيه. عادي جدا أتوب إلى الله واستغفره. وش يمنعك ترجع للحق؟ تطالب حق ولا طالب وش؟ طالب شهرة؟ طالب تجميع ناس؟ بعض الناس إذا انفض الناس من حوله يصاب المصيبة الكبرى. أنت راجع نفسك. لما الناس انفضوا من حولك؟ راجع نفسك تداركها صحح خطأك تب إلى ربك. هذا هو المطلوب. فكر كيف تلقى الله قبل أن تفكر في من حولك من الخلق. فكر كيف تلقى الله ويكون الله جل وعلا عنك رام. هذه الغاية يا إخوان. فلتنظر نفس ما قدمت لغد. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي جميعا إلى سواء السبيل وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يمن علينا وعلى إخواننا جميعا بالثبات على الحق المبين. أكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. صار صلاة قريبة جمال. سؤال واحد ممكن في حاجة شكلها. سؤال واحد. أيضا. بعض الإخوان يشغل يعني ويذهب بالباطل. أنا ذكرت هذا وقلت نعست شوية من قبل. بعض الناس. لا ما إحنا لا نملك هداية الخلق. إحنا نملك البيان للخلق. إحنا الناس نبينوا لهم. ونبينوا الشيء اللي نعتقدوه أنه حق. أنا قلت كنت قبل أيام في مجلس هكذا صلح في العلماء. واحد ذكر واحد الأمور قعدت نتكلم فيه. عييت بحيت وأنا نتكلم. في النهاية قال لي الشيخ ما قنعتنيش. قلت له معليش أنا ما قنعتكش أنا. أنا لست ملزم بإقناع الناس. أنا ملزم بالبيان للناس. أنا مبين الخويا الشيء الذي أعتقده حقا. اسمع فيه الأخ، الشيء الذي أعتقده حقا. أما الإقناع هذا ليس لي، ولكن أنت من المفروض من أدبك أنك إذا ما قنعكش خوك بشيء أنت تواجه كلام بكلام، تقنعه به. جيب لي، قلت له ما عندك من حجج وأدلة وبراهين لعلي أقتنع أنا بقولك. يلا قلت له جيب لي تفضل قدام الناس، أحرجتهم والله ما تكاول آخر. قال لك كان حاضر يا كذا، ما زدتش في القصة، ما تكلم بنصف كلمة. وعلاش هذا المنهج السيء اللي راكم فيه؟ ما راكش قادر ترجع للحق، قول ارفض يديك وخرج، ما راكش قادر ترجع، قادر ترجع للحق. مثل ما فعل هذاك شيخهم، هذاك شيخهم تاع معسكرة، جلسنا معاه درنا له مجلس هذه قبل سنوات، حضروا المشايخ وحضر شيخنا الشيخ تركوز، وكلمنا نصيحة له، والله نصيحة له وإشفاقا عليه. الحديث دار على هذه جمعية العلماء، يا رجل قلنا له اتق الله، كيف واحد سلفي يدخل في جمعية فيها هذا الخليط كله؟ ناس راهي تنافر الشيعة، ناس راهي متهمة بتوحيد الأديان، ناس راهي يودي وش بيك، راك عاقل ولا؟ ساكت مسكين، ساكت ساكت مسكين حقيقة ساكت. ومن بعد حتى هذه ما قدرش يقولها حتى في المجلس، لما خرج قال لأتباعه ما قنعونيش. يا سبحان الله، اللي ما يقنعوهش ما يبقاش ساكت، اللي ما يقنعوهش يصدع بالحق الذي عنده، وإلا احنا نصحناك وانت غشيتنا، لعلنا احنا الذي عندك هو الحق نرجع إليه عادي جدا. بصح انت تكلم باش تقنعنا. ومن بعد قال يا معليش، يا كما يقولوا توعكم على خاطرهم اني خرجت من الجمعية. يا سبحان الله، الكذب بالقرون. وبعدين بعد ربع سنوات نسمعوا بها ولا في المكتب الوطني للجمعية، حاجة كبيرة المكتب الوطني، يترك يقول يجتمع مع الإخوة والأخوات لأنهم عندهم أخوات في المجلس الوطني. فضيلة الشيخ،